ووجوب التمسك بكتاب الله لأنه حبل الله المتين والصراط المستقيم، من اتبعه هدي ومن تركه كان على ضلاله. والوصية بآل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، الوصية بآل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وطلب العناية بشأنهم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وحرمة الصدقة على أهل البيت، وإنما أحل لهم خمس النحر والغنائم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.